اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم عليك بكل ظالم اقترب، اللهم عليك بكل ظالمة اقتربت، اللهم عليك بكل ظالم طغى وبكل ظالمة طغت، اللهم عليك بكل ظالم بغى وبكل ظالمة بغت، اللهم عليك بالظالمين، ظلموا في السعادة، ظلموا في الروح والأنفاس، ظلموا في الأبدان، ظلموا في الصحة والعافية، ظلموا في الجمال، ظلموا في اللباس، ظلموا في المال، ظلموا في البيوت، ظلموا، ظلمت كثيرا، ظلمت، أحزنت، أحزنت، افترت، ظلمت كثيرا، إنسا جنا، اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم إنك تعلم النفوس وما تحمل، اللهم إنك تعلم الصدور وما تحمل، اللهم إنك تعلم الأفكار والعقول وما تحمل، وأنت الله لا إله إلا أنت، لا يعجزك شيء، أنت الله لا يخفى عنك شيء، أنت الله لا يعجزك شيء ولا يفر منك شيء، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، هدنا إليك وتبنا إليك فتب علينا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت عليم بمن كاد لنا وبمن ظلمنا وبمن طغى وبغى علينا، أنت عليم، عليم، سبحانك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تعلم نفوسنا وما تحوي وما تحمل وما ينطوي فيها وما يختفي فيها، وتعلم نفوسنا وتعلم صدقها وسرها وعلانيتها وجهرها، تعلم يا حي يا قيوم يا علي يا كبير، تعلم عقولنا وأفهامنا، تعلم قصدنا وسعينا، تعلم كل شيء، وأنت العليم الذي لا يخفى عنك شيء يا الله، تعلم حال الظالمين من الأقارب والقريبات، تعلم حال الظالمين من الأقارب والقريبات، تعلم حال الظالمين من الأصدقاء والصديقات، تعلم حال الظالمين من الجيران والجارات، تعلم حال الظالمين، تعلم حال الظالمين، أنت العليم، عليم بحال الظالمين. اللهم يا الله، من علمته ظلم واشتد ظلمه واشتد فجوره واشتد بغيه واشتد آذاه واشتد خبثه ومكروه، أخفى مكرا وأخفى حقدا وأخفى استغلالا وأخفى ضغينة، اللهم أظهر للعالمين، اللهم اجعله في ذلة وصغار أمام العالمين، اللهم اجعله في ذلة وصغار أمام العالمين في الدنيا قبل يوم الدين، على الأشهاد يا رب العالمين يقف ذليلا وحيدا صغيرا، وفي الدنيا قبل ذاك يا الله. اللهم من ظلمنا، من ظلمنا، من آذانا، من ظلمنا ومن آذانا، من اعتدى علينا، من طغى وبغى علينا، اللهم يا رب العالمين أنت كفيلنا ووكيلنا وأنت ولينا وناصرنا، فلا إله إلا أنت، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا وكفى بك حسيبا، أنت وكيلنا وكفى بك وكيلا، أنت رقيبنا وكفى بك رقيبا، أنت شهيدنا وكفى بك شهيدا. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على ما جرت به القلم، الحمد لله على ما جرى به القلم، الحمد لله على ما قضيت وأمرت وأحكمت يا رب العالمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، إن لله وإنا إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسألك بأحب أسمائك وصفاتك إليك، ونسألك بأحب عمل عملناه خالصا لوجهك الكريم، وأنت الله تعلم مقعدنا وخطواتنا وصدقنا. نسألك يا الله أن تعزنا وأن ترفعنا وأن تنصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. ومن ظلمنا اللهم اجعله يتخبط في نفسه فلا يسعد، اللهم اجعله يتخبط في نفسه فلا يسعد. اجعله من شقاء إلى شقاء، ومن هم إلى هم، ومن غم إلى غم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم، أنت عليم بحال الصادق من الكاذب. اللهم إنك أنت الله، نشهدك في عليائك أنت ترى وتسمع، فلا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، من طغى وبغى علينا، اللهم خذ سمعه وخذ بصره وشل أركانه وهدم بيته واقسم ظهره، واجعله نكالا وذلة وصغارا للآفات والعاهات والأمراض المستعصية. أنت الله، لا نسب ولا نصخب ولا نشتم ولا نكفر، وأنت الله، كفى بك وليا ونصيرا. نسألك يا الله، اللهم كن معنا بمعيتك وبجندك إنسا وجنا وملائكة، كن معنا بمعيتك وبجندك إنسا وجنا وملائكة، فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا عليهم نصرا مؤزرا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، وعوضنا خيرا، وارفع قدرنا وأعلي شأننا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت.